بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول افتح على طول ولا أبدأ الحين؟ طيب، إبراهيم، الحديث هذا العلماء جعلوا له اسما خاصا، أم السنة. طيب، ما وجه كونه أم السنة؟ جمع رسول الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. أحسنت، كما أن الفاتحة جمعت معاني القرآن. يحيى، هذا الرجل الذي دخل له صفات غريبة، عدها. شهد بياض الثياب، شهد سواد الشعر، يضع عن السفر، بقى واحدة. أحسنت. طيب، والدين، وش وجه الغرابة؟ يعني واحد ثياب نظيفة، فيه إشكال؟ وهل هو مسافر؟ طيب، أحسنت، ما عرف معنى هذا، ليس من أهل البلد. تمام، أبو حسن، قوله رضي الله عنه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أيهما فيه غرابة؟ ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما يحتمل أنه وضع كفيه على فخذيه نفسه؟ يحتمل، لكن أحسن، جاءت رواية تعين المراد. طيب، إبراهيم بن عبد الله. طيب، لماذا فعل هذا الرجل؟ طيب، ما كانت عادة العرب؟ أحسنت، ويعني يلامس بدنه أو يضع شيئا من، أحسنت. الناس الآن هل يضعون العقال والغترة والبشت؟ كل ما عظم الأمر فعلوا ذلك. جميل. طيب، نواصل. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طيب، قوله رضي الله عنه: وقال يا محمد، النداء هذا أول، هذا نداء أول، هذا نداء. والنداء قد يكون للبعيد ليدعوه للمجيء، وقد يكون للقريب ليسأله. وهذا من أساليب اللغة العربية الراقية، لأنه إذا ناداه انتبه، فإذا سأله بعدها صار استيعاب السؤال سهلا. وهذا أمر معروف، وقوله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، هذا سؤال جيد، لأنه جاءه يسأله عن الأمر الذي أرسله الله فيه، وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذه أركان الإسلام الخمسة، ونؤجل الكلام عليها إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه التالي، إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه التالي. لكن نقف عند مسألة، نقف عند المسألة وهي أن الإسلام يطلق، أحسن، الإسلام له ثلاث إطلاقات، الإسلام له ثلاث إطلاقات، الإطلاق الأول الإسلام الكوني، الإسلام الكوني، قال الله تعالى أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وإليه يرجعون. فقوله أسلم أي استسلم وانقاد لقضاء الله الكوني، أي استسلم وانقاد لقضاء الله الكوني. والكفار بهذا المعنى مستسلمون، والكفار بهذا المعنى مستسلمون. فأحكام الله عز وجل الكونية تمضي عليهم، فهم يمرضون ويموتون وتأتيهم المصائب من الفقر والزلازل والبراكين وغيرها، فلا يد لهم. لكن هذا الإسلام غير ممدوح، لأنه بغير اختيار المكلف، الثاني الإطلاق الثاني دين الله عز وجل الذي أمر به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك نجد هذا اللقب، هذا يعني اللقب يعني الإطلاق هذا الإسلام عند جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وقالت بلقيس ملكة سبأ رضي الله عنها، قالت بلقيس ملكة سبأ رضي الله عنها: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الإطلاق الثالث، الإطلاق الثالث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأدلته، أدلة الإطلاق الثاني، فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو الإسلام. فهم يجتمعون في أمرين ويختلفون في ثالث. فالأول التوحيد ونفي الشرك، توحيد ونفي الشرك، وكلهم على هذا. والثاني، الأمر الثاني ما يجتمعون فيه، طاعة الله فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وترك ما نهى عنه وزجر. الثالث الذي يختلفون فيه الشرائع، قال الله تعالى: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أنا أخطأت فيها. معنى شرعة أي طريق التعبد، فهناك واجبات على كل أمة قد تتفق وقد تختلف. ومما اتفقوا فيه الحج، ومما اتفقوا فيه الحج، وكلهم يحج بيت الله. ومما اختلفوا فيه أن اليهود والنصارى وكلهم من بني إسرائيل اختلفوا في الطعام، قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني حرم في شريعة موسى عليه السلام. الإطلاق الرابع لإيش؟ الإسلام. الإسلام. ها؟ كيف ثلاث؟ ثلاث هذه فيما اتفقوا فيه، اتفقوا في اثنتين واختلف في واحدة. هذه في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نرجع إلى العنوان الأول: إسلام العام الكوني، دين الأنبياء، دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحين الرابع: الأركان الخمسة الظاهرة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. الأركان الخمسة الظاهرة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ونختم مسألة في هذا الأمر، لماذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة ولم يخبره بكل الدين؟ ولم يحوجه للسؤال. فالجواب لأمرين: ولم يحتل السؤال مرة ثانية عن الإيمان، أخبر عن الإحسان، أو شكوت الأمر لأحد أمرين أحسن، لأحد أمرين: إما من باب التدرج، في إعطاء العلم، وإما لأن الإنسان إذا دخل في الدين فيبدأ أولا بالإقرار به ظاهرا، ثم شيئا فشيئا حتى يرسخ الإيمان في قلبه. والأمران متقاربا المعنى في الواقع. وقوله قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. أي أن هذا السائل صوب جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما جعل الصحابة رضي الله عنه يتعجبون منه، لأن من عادة السائل أنه لا يدري، لكن هذا الرجل كان يعلم بما سأل عنه، ولكمال أدب الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترضوا، ولم يقولوا شيئا، وإنما تعجبوا في أنفسهم. وقوله قال فأخبرني عن الإيمان، هذا هو السؤال الثاني لهذا الرجل الغريب، هذا هو السؤال الثاني لهذا الرجل الغريب. سأل عن الإيمان، والإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم أي الذي لا شك فيه ولا ريب. وأما الإيمان في الشرع فله إطلاقان، الأول الإطلاق العام، إطلاق العام وهو بمعنى الدين وبمعنى الإسلام، وهو المراد في تبويب العلماء في كتبهم. فيقولون كتاب الإيمان، أي كتاب الدين وكتاب الإسلام. وهو الذي جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وهو الذي يقول عنه العلماء إنه تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب، نطق باللسان، وعمل بالجوارح. وبعض العلماء يعبر بقوله إنه تصديق القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، تصديق القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهو الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإطلاق الثاني الإطلاق الخاص، وهو المذكور في هذا الحديث. وهو الذي أركانه ستة. وهو المقصود في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، إيش؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والله تعالى أعلم. أبو عبد الله يقول جزاك الله خيرا، هل يؤخذ من حديث جبريل أن السائل قد يكون معلما؟ نعم، هذا سوف يأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى. هذا في الفوائد أن الإنسان قد يسأل لغيره. السؤال الأخير، معتز يقول كيف يتخلص المسلم من تعلق القلب بالمرأة الأجنبية عنه والتفكير الدائم فيها؟ أولا بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يوقع هذا في قلب الإنسان، ثم بغض البصر، ثم إذا كان الإنسان يختلط مع هذه المرأة يبتعد عنها. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فإطلاق البصر مما قد يوقع الإنسان في هذه الفاحشة، عافانا الله وإياكم. ولذلك الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هناك ارتباط بين حفظ الفرج وحفظ النظر. سلطان يقول متى يكون الاتكاء في الصلاة؟ الاتكاء نوعان، اتكاء يسير فهذا جائز وليس مع الحاجة، إما على يده أو على الجدار. الثاني الاتكاء الذي لا يجوز إلا للضرورة، وضابطه أنه إذا اتكى على شيء لو قدر أنه أبعد عنه سقط فهذا ما تصح الصلاة معه إلا للضرورة، والضرورة ألا يستطيع الوقوف إلا بهذا الشكل، إما بعصا أو جدار، لأن القيام في الفرائض واجب بل ركن. ولذلك إذا عجز عن القيام واستطاع أن يقوم على شيء وجب أن يفعل ذلك بعصا أو على جدار. فمن بعض الناس يصلي في طرف الصف ثم يتكع على الجدار بحيث لو قد الجدار أبعد عنه سقط ما تصح صلاته بهذا الشكل، أو أخذ عصا أو اتكى على التكايات هذه، لو قدر أنه إذا أبعد هذا الشيء منه سقط نقول ما تصح الصلاة، لكن إن كان لضرورة جاز. محمد يقول ما حكم صلاة الضحى؟ سنة، واختلف العلماء هل هي سنة دائمة أم سنة أحيانا، خلاف بين العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل فقال من كان له قيام من الليل فإنه لا يسن أن يداوم عليها، وإن كان ليس له قيام من الليل فإنه يداوم على سنة الضحى. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وإن قوى هذا القول إلا أنه اختار أن الصحيح أن صلاة الضحى سنة دائما حتى مع من له قيام ليل، وازدل بحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال يجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا هو الصواب والله تعالى. أبو عبد العزيز يقول: من الحد الجنوبي نحبكم في الله. الله يحبك ويثبتكم ويزيدكم فضله، يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، يسدد خطاكم وينصر دينه وعلي كلمته، وفق ولاة أمر إنما يحبه ويرضى. بارك الله فيكم.